الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فمع المجلس الثاني من شرح كتاب ورقات إمام الحرمين أبي المعالي رحمه الله تعالى. ووقفنا في اللقاء الماضي عند ذكر مقدمات جعلها أبو المعالي بين يدي علم أصول الفقه، كتعريف الأصل والفرع والعلم والواجب والمندوب والمباح وإلى آخره. ثم ذكر رحمه الله تعالى أقسام العلوم، وذكر فهرسا إن صح التعبير عن مباحث علم أصول الفقه. وفي هذا المبحث بإذن الله تعالى في هذا اليوم سنتناول إن شاء الله تعالى الباب الأول في أقسام الكلام، أقسام الكلام وكلامه عن الحقيقة والمجاز والأمر والنهي ومباحث العام ومباحث العام. فهذه نشرع فيها بإذن الله تعالى، ونستعين الله عز وجل في فك شرح بسيط من تفكيك كلام أبي المعالي رحمه الله تعالى ليكون سلما بين يدي الشروح. فنستعين الله عز وجل ونشرع فيه. يقول رحمه الله تعالى: الباب الأول، أو على هذا من تقسيمات الشراح والطابعين، فيكون كلامه في بداية الكتاب: فأما أقسام الكلام. يقول رحمه الله: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو وهذه الرابعة، أو اسم وحرف. علماء الأصول يجعلون من ضمن أصول الفقه داخلا في ماهية أصول الفقه مباحث من علم اللغة، وهذه المباحث مهمة. فهل الأصوليون نقلوها كذا، قصوها من علم اللغة ووضعوها في علم الأصول، أم أنهم أضافوا عليها؟ يعني هل علم أصول الفقه مجرد ناقل من العلوم، من علوم الحديث أتى بمباحث مشتركة ومن مباحث اللغة ومباحث الاعتقاد، علم الكلام، علم الفقه؟ لا، الأصوليون كانت لهم نظرة أخرى، وكانت لهم حتى إنه لا يقال إن نظرة الأصوليين للغة تختلف عن نظرة اللغويين أنفسهم، فيتناولون مباحث في الدلالات أقوى مما تناولها الأصوليون، ولهم عناية ظاهرة بتدقيق الكلام في مباحث اللغة ودلالاتها، وهذا يتضح لقارئ الأصول جليا. فهم يجعلون مقدمات في اللغة، واللغة ركن ركين من أركان علم أصول الفقه. يقول رحمه الله: فأما أقسام الكلام، هو لأن المباحث الآتية وعلم أصول الفقه يتعامل مع الكلام، كلام رب العالمين وكلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام المنتسبين إلى الشريعة، فهو اضطر إلى تعريف الكلام. فيقول رحمه الله: فأما أقسام الكلام، يعني الكلام ينقسم إلى أقسام، فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان. اسمان ازاي بقى؟ مثلا تقول محمد رسول الله، محمد رسول صلى الله عليه وسلم، محمد رسول، هذان اسمان، فهذا يطلق عليه كلام، هو معنى أفاد، معنى مفيد. أو اسم وفعل، اسم وفعل، مثلا ذهب محمد، هذا ذهب محمد، هذا اسم وفعل، فهذا من أقسام الكلام أيضا. إذا أتاك اسم وفعل أو اسمان فهذا يعد من الكلام. أو فعل وحرف، فعل وحرف، يعني مثلا، وهذه فيها إشكالية في تصورها وانتبه إليها، مثلا تقول ما قام، وانت تقصد من الذي ما قام؟ زيد. طيب، ما واحد يقول لك: طيب انت لما بتقول ما قام وتضمر في نفسك أو في ذهنك زيد، انت الآن ماذا فعلت؟ أضمرت زيد. طيب، هل يعد ولا لا يعد؟ يبقى أنت كده نطقت ثلاث كلمات، ونرجو التجاوب لو أحد يكتب الآن: أنا ذكرت ثلاث كلمات ولا كلمة ولا كلمتين؟ أنت تقول، الشيخ يقول رحمه الله: أو فعل وحرف. الكلام منه فعل وحرف. هذا الفعل والحرف، أنت الآن لو قلت ما قام في جواب من الذي، هل قام زيد؟ فقلت ما قام. أنت الآن ذكرت كلمتين فعل وحرف، كلمتان ولا واحدة فقط؟ ولا يعني ذكرت ثلاث كلمات فعل وحرف واسم وهو زيد، وإن عبرت عنه حتى بالضمير، ولا اثنين؟ أنت الآن ذكرت اثنين. هنقول الأصوليون، وخد هذا لها مغزى عقدي بعدين هينفعك. الأصوليون يتعاملون مع الملفوظ اللساني. الأصوليون يتعاملون مع الملفوظ اللساني، فالضمير المستتر في ما قام، يعني وتقصد في نفسك زيد، هذا الذهني، المعنى الذهني هذا غير معتبر، وإنما يعد ما لفظ. تمام؟ لذلك الجويني يقول أو فعل وحرف. طيب إيه المغزى العقدي بقى ده هيعمل معنا فين؟ لما الأصولي الأشاعرة قالوا إن الكلام هو النفساني، صح؟ قالوا ونقول هو النفساني، ولكننا إذا تكلمنا في الأصول فإننا نتكلم عن اللساني والصيغ التي تعبر عن كلام الله أو التي تدل على كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. فيقولون نحن نتعامل في الألفاظ في اللسانيات، وهذا يرى ابن تيمية رحمه الله ضربا من التناقض. أنت تتكلم في أصول الفقه بلون وفي العقائد بلون، والواجب أن تكون كلامك واحد في الاثنين، وأن تبني على أصول العقائد فروعك جميعها، أن تبني الفروع جميعها على أصول العقائد. فيقول المهم ابن الجويني رحمه الله يقول اسمان، الكلام يتركب الكلام من اسمين، يعني يقول اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف. وبعض العلماء قال هذا كلام ضعيف، المفروض لأن ما قام، المفروض ما قام زيد، ونحن رددنا عليهم فنقول أن علماء الأصول يتعاملون مع إيش؟ مع الملفوظ وليس المضمرات الذهنية، ما هو في الذهن خليه في الذهن، هتعامل المشخصات الواقعة. قال أو فعل وحرف أو اسم وحرف. طيب إيه هي الجملة اللي ممكن تتركب من اسم وحرف؟ اسم وحرف فقط، وهتأتي برضو إشكالية فعل وحرف. اسم وحرف مثلا تقول يا الله، أو مثلا خلي يا الله، أو يا زيد. يا زيد أصلا كلمة يا زيد معناها يا زيد، يعني أدعوك يا زيد، أصلا هي اسم وفعل وحرف، جملة مستتمة، ولكن نطقت بإيش؟ بالاسم وأداة النداء أو حرف النداء. تمام؟ يبقى أنت الآن تكلمت إيه؟ فالمهم يقول الجويني رحمه الله فأقل ما يتركب منه، أنا أحاول بس تفتيح الذهنية فقط، يعني نوسع المدارك بس مع شيء بسيط. قال فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. وقد يأتي نقول اختبار، نقول لك ما هو النقد الذي وجه على من قال إن الاسم، أن الفعل والحرف قد يكون كلاما، أو الاسم والحرف قد يكون كلاما، فاحفظ ما قررناه في هذا. تمام كده أظن انتهى هذا الكلام. قال رحمه الله فصل في أقسام الكلام باعتبار مدلوله، يعني باعتبار ما يدل عليه مدلول الكلام هذا. احنا برضو ممكن نقول في حاجة، هو الشيخ قال اسم وفعل وحرف. الاسم برضو هذه نعرفها، الاسم وسمة وعلامة وحاجات زي كده في اللغة. ما بعد هذا نقول الاسم في الإصطلاح ما دل على معنى غير مقترن بزمن. شوف عاوز تعرف الفرق بين الاسم والفعل والحرف، عندك حاجة بسيطة جدا، معلش هي الدخلة اللغوية لأن هذه الطبيعة، وبعدين هندخل في الأصول. قال إيه إن أنت عاوز تعرف الفرق بين الاسم والفعل والحرف؟ الاسم ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمن. طيب لو في معنى في نفسه اقترن بزمن هيبقى فعل، عندك معنى وعندك زمن، عندك حدث وزمن، معنى وزمن. إذا كان هناك معنى وزمن يبقى هذا فعل، معنى بدون اقتران بالزمن فهذا اسم. طيب عندك حاجة ليست فعل ولا اسم، هتبقى ايه؟ الحرف، والحرف ما ليس له علامة، فقس على ذلك تكن علامة. فالحرف ما دل على معنى في غيره، ومنه قول رب العالمين سبحانه: ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على غير الحرف ده طرف الشيء، فمن يعبد الله على حرف يعني على غير ثبات وتمكن، وهذا يكون في دينه ريبة، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. قال رحمه الله: والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. الكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. الأمر مثلا كأن تقول، وسيأتي تعريف الأمر والحاجات دي، الأمر كأن تقول مثلا: قم، اقعد، صلي، زكي. والنهي: لا تفعل كذا، لا ينتهين أقوم عن كذا، لا تفعلوا كذا، كفوا عن كذا، لا تفعلوا كذا. والخبر اللي هو مثلا الحكاية، مثلا تقول: جاء زيد، أو خبر عن الاستقبال مثلا: سيأتي كذا. والاستخبار اللي هو إيه بقى الاستخبار؟ الاستخبار يساوي الاستفهام. مثلا: هل قام زيد؟ وقال: وينقسم أيضا إلى تمن. التمني يعني إيه بقى؟ شوف، هو طلب ما لا طمع فيه، ما لا طمع فيه أو ما لا مطمع فيه وما فيه عسر. ألا ليت الشباب يعود يوما، ومش هيرجع تاني. قال: وإلى تمن وعرض، ألا تنزل عندنا أن تعرض عليه شيئا. وقسم مثلا أن تقول: والله لأفعلن كذا. تمام، يبقى هذه هي القسمة الحاصرة لأنواع الكلام باعتبار مدلولة. طيب العلماء الأصول قال لك: طيب هل هي دي القسمة بتاعت الكلام؟ يعني الكلام احنا قلنا تقسيم أولاني نحوي لغوي: الفعل والاسم والحرف وأنواعها، وذكرنا تقسيم باعتبار مدلولة. يعني ايه باعتبار مدلول؟ باعتبار ما يدل عليه. قد يقول له ماهية الكلام يا إما طلب زي الأمر والنهي، وإما إنشاء طلب أو إخبار. الطلب زي الأمر والنهي، والحاجات التانية اللي هي الخبر والاستخبار. وفي أنواع أضافها زي العرض والتمني والقسم. طيب هل هناك قسمة أخرى؟ هناك قسمة أخرى، وهي تقسيم الكلام باعتبار إيه؟ استعماله. يعني إيه باعتبار استعماله؟ مثلا لفظة أسد، هذه اللفظة تطلق على إيش؟ على الحيوان المفترس المعروف اللي هو الأسد، حيوان مفترس معروف. طيب هذا الأسد لو استعملته فيما وضعه له علماء العرب هيبقى مستعمل في حقيقته الموضوعة له، ودي سموها الحقيقة. طيب لو قلت زيد أسد، رأيت أسدا يخطب على المنبر، فأنت هنا استعملته في وجه مجازي لعلاقة بينهما. طيب العلاقة اللي هي الشجاعة أو الجرأة أو الجسارة أو قوة الإنكار. قال: ومن وجه آخر ينقسم، يعني إلى حقيقة ومجاز. والعلماء يقولوا إن، فهو بيقول بقى هيقولها خلاص، الحقيقة ما بقي على موضوعه، يعني الذي وضعه له العلماء، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. هتبرز هنا إشكالية. طيب أنت بتقول على موضوع، مين اللي وضع اللغة؟ دي إشكالية، وعملت لف كبير جدا ولا علاقة بالحداثة فيما بعد المعاصر. اللغة في ناس، القسم الأول قال فيها أربع أقوال أو ثلاثة. القول الأولاني قال إن اللغة دي توقيفية، زي قال لك اللغة دي من عند رب العالمين على طول، نزلت من عند رب العالمين وعرفنا كل حاجة. ودي كان كلام الأشاعرة وبعض المعتزلة والماتريدية والحسن الأشعري وابن تيمية وناس كتير من العلماء. القسم الثاني اللي قالوا لا، ده اللغة دي اصطلاحية، ودي المعتزلة الناس قعدت تتفق مع بعضها. انت جبت منين الاتفاق ده؟ ما نعرفش قعدوا امتى. حدثني عن قوم جلسوا فاتفقوا وقال ان الساعة كلمة رجل على كذا والمرأة على كذا. بعدين في قول تاني اسمه القول ده، ممكن نسميه حتة جميلة كده، اسمه القول بالتوزيع، توزع اللغة، حط شوية هنا وشوية هنا. شوية جت اتفاقية توقيفية من رب العالمين سبحانه وتعالى، والقول وتجيب شوية تخليهم مصطلحية، يعني في حاجات نزلت عند ربنا والناس قست عليها بقى وقعدت تولد كلام وتقول لك ايه ده كذا مش عارف ايه نسميه. زي مثلا كلمة جنة، سميت الجنة جنة لاستترها، فلما جن عليه الليل ستره الليل، والجنينة اسمها جنينة ليه؟ لاستترها عن أعين السراق، والجن لاستترها عن الأعين. مش العرب مثلا تغير أماكنهم، والإعراب لتغير أواخر الكلم، ومش عارف إيه. فأنت قعدوا بقى يقيسوا ويشتغلوا في الحتة دي واشتقاقات، لحد ما جابوا لغة كبيرة جدا وضخمة ما شاء الله. ده القول الثاني، ثالث التوزيع. القول الرابع اللي هو الجواز العقلي والتوقف، أن يجيز كله، ودي طريقة الأشاعرة، الباقلاني والجويني والغزالي وابن برهان، دي معظم أي علماء الأشاعرة قالوا إيه؟ هي بص كله يجوز يجوز يجوز ونتوقف في الجميع، إذ لا نص معنا. طيب الراجح إيه؟ أنا أقول لكم الراجح. الراجح اللي بعد بحثي فيها وسط نظر وشفت الأقوال والأدلة، أن اللغة، ها، أن أصل اللغة وابتداؤها كان توقيف من رب العالمين ببعض الأشياء ثم اصطلح الناس. والعقل الآن لا يكاد ينكر أن الناس الآن تصطلح، صنع بسكليتها، يقول لك هنسميها ايه، هنسميها ليه، بايسيكل بالانجليزي، وتلعب بالعجلة دراجة، طب كذا دي سماها مكود، دي تلفاز، دي تلفزة، دي كذا تصوير، ديت مش عارف ايه، دي كاميرا، آلة تصوير، مش عارف ايه، ومجامع اللغة شغالة على كده للمعاصر. يبقى أصل اللغة ابتداؤها كان توقيفا من رب العالمين، وحديث ابن عباس أن في تفسير قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها والكلام ده، ثم بعد ذلك حصل إيش؟ اصطلاح. طيب ننتقل من هذا، قال فالحقيقة ما بقي على موضوعه، هنقول بقى ما بقي على موضوعه سواء كان الواضح هو رب العالمين، أو الواضح هو الاصطلاح، أو الواضح هو القول بالتوزيع. قال فيما استعمل عليه، فيما أنا معلش فصلت عشان يفهم الكلام إيه اللي هيقال. قال ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز ما تجوز به عن موضوعه، موضوعه الأصلي في اللغة. أظن إيه؟ قال والحقيقة، هيجي بقى حكم المجاز الآن. والحقيقة إما لغوية أو شرعية أو عرفية، الحتة دي عاوزين إيه؟ معلش إيه؟ نقف معاها شوية. الحقيقة بيقول في حقيقة لغوية، يعني مثلا الوضوء اللي هو الغسل مثلا، او غسل اليد او بتاع الوضوء، الشرعيه بتاعته ايه؟ اللي هو الوضوء الشرعي مثلا. يعني في حقيقه وضعها اللغويه، وضعها اهل اللغه، وشرعيه وضعها من؟ وضعها الشارع، الشرع وضعها كالصلاه. الصلاه اصلا في اللغه معناها ايه؟ الدعاء. العمره مثلا معنى الزياره، وبعدين شرعيا لها حقيقة تانية وشروط وأركان وحاجات كتير. قال وإما عرفية، مثلا كلمة الدابة، الناس بتطلق الدابة على كل ذوات الأربع، الحمار والحاجات ده، هي تسمى إيه؟ دابة، كل ما يدب على الأرض. طيب الزواحف يطلق عليها دواب ولا هي بتزحف مش بتدب؟ يطلق عليها دابة برضه. والله خلق كل دابة إيه؟ ومنهم من يمشي على بطنه فسماها دابة. قال الحقيقة إما لغوية وشرعية و عرفية. القصة الكبيرة في الشرعية، هل الحقائق الشرعية هل هي ثابتة ولا لا؟ شوف المعتزلة قالوا، قال لك ازاي تقول ان في حقيقة شرعية؟ الأشاعرة وطائفة من الأصوليين قالوا لا، مفيش حقيقة شرعية، اللغة كده زي ما بيقولوا خدوها نسخ ولصق على طول، مفيش حاجة اسمها حقيقة شرعية، إنما هي حقائق لغوية وحقائق عرفية. وده قول عليه إشكالات كثيرة. والقول الثاني قال لك لا، ده الحقائق منقولة عن اللغة إلى معاني جديدة، زي كلمة المنافق نفقة، ونفق اليربوع، واللي فسقت التمرة فاسق، ما كانتش المصطلحات دي موجودة عند العرب قبل الإسلام، واتنقلت لحقائق أخرى بقى لها شروط ولها معاني. والإيمان أصله التصديق، ولكن في الشريعة أصله إيه؟ التصديق مع الإقرار، وادخلوا فيها الاعمال. وهي على فكرة الشيرازي في شرح اللمع ذكر إن أصل الخلاف في الحقائق الشرعية هو الخلاف بين المعتزلة وبين الصحابة والتابعين في مسمى المؤمن. لما حصلت الفتنة بين الصحابة، وده ذكره ابن الباقلاني في تقريب الإرشاد وذكره في شرح اللمع وفي التبصرة فيه، وإن كان قوله في شرح اللمع مخالف للتبصرة. شوف لما قالوا ان بعض الصحابه وقعوا في الكفريات او بعض الشركيات او القتل او الفسق او حاجات زي كده، المعتزله قالوا كده. حصل ايه بعدها؟ قالوا طيب هنسميهم مؤمنين؟ لا، طب ما هم عملوا حاجات، لا مش عارف، يبقى منزله بين المنزلتين. قالوا لهم يا اخوانا ده دول مؤمنين، وهم مؤمنون بالله وبيصلوا مش عارف ايه وعندهم كذا ومصدقون ويؤمنون بالله والملائكه وكذا. قالوا لا، ده دي كانت حقيقه لغويه وانتقلت من حقيقه لغويه الى حقيقه شرعيه جديده. الأشاعرة لما رأوا هذا الكلام وقفوا وقفة شديدة جدا وقالوا لا، مفيش حاجة اسمها حقيقة شرعية، هي حقائق لغوية ومبقاة على الوضع اللغوي. دي كان كلام الأشاعرة، والمعتزلة قالوا لا ده اتنقلت، وأهل السنة برضو بيقولوا اتنقلت. جه قول ثالث بقى، قالوا إن هي مجازات لغوية مشتهرة، وده كان كلام ابن تيمية بيدندن عليه والدبوسي وغيره والبيضاوي ذكروها. إن هي ما بينها يعني مثلا الصلاة أصلها الدعاء، ركز كده، الدعاء لما نقول الصلاة الدعاء، طيب لما جت الصلاة بقى في الشريعة أضيف إليها الركوع والسجود وإضافة الدعاء، والعمرة مثلا الزيارة أصلها الزيارة مثلا، أو الحج القصد فأضيف إلى القصد أو الزيارة الشروط والأركان، الطواف والسعي مش عارف إيه. طيب يبقى هذا هو الكلام اللي بنقول عليه، ان هي اصلها كده. طيب الراجح ان اثبات الحقائق الشرعيه، ولو قلنا ان في مناسبه ماشي تمام، يبقى الحقائق لغويه وشرعيه وعرفيه. قال فصل، والمجاز اما ان يكون بزياده، مجاز بالزياده او بالنقص او بالنقل او الاستعاره. المجاز في قوم قالوا في مجاز في القران والسنه اثبتوا المجاز، في قوم نفوذ الشيخ الاسلام ابن تيميه، وفي اثبتوا المجاز زي المعتزله والاشاعره وغيرهم وكثير من الفقهاء والاصوليين، وبعضهم نفاه تمام، واهل الظاهر وابن تيميه وغيره، وبعضهم يقول نحن نعم نثبت المجاز لكن لا نسلطه على ايات الصفات. وهذا هو الراجح، ان اصلا لو قرات القران والسنه هتجد المجاز موجود، لكن المجاز لا يسلط. وابن عبد البر رحمه الله قال ساق الإجماع على أن نصوص الصفات هي على حقيقتها ولا تؤول إلى المعاني المجازية. هذا كلام مين؟ ابن عبد البر ساق الإجماع على أن نصوص الصفات تبقى على حقائقها الظاهرة منها ولا تحمل على المعاني المجازية. وهو أصلا لو جيت تشوفه في الاستذكار، وأنا عملت بحث عليه في الاستذكار والتمهيد، وجدته يقرر المجاز ويقول بالمجاز، لكنه لا يسلطه على المعاني على الأدلة الدالة على أي الصفات. وهذا صنيع ابن تيمية وكذلك الإمام السمعاني وغيره لا يسلطونه عليها. طيب إيه شروط المجاز؟ عشان لو قلنا في الصفات، أول حاجة إن المعنى أصلا قد يدل عليها فيه، إن أنت عاوز تقول في مجاز، أهم حاجة تجيب دليل إن المعنى ده قد يستعمل في هذا المجاز. هذه أول شرط. الشرط الثاني ده أول حاجة خالص. الحاجة الثانية إنك تقول تجيب دليل إن هذا المعنى انتقل خلاص. الحاجة الثالثة زي ما قال شيخ الإسلام، أنا كنت كاتبة، أن يسلم الدليل من المعارض، أن يسلم الدليل من المعارض، تجيب دليل إن يوجب صرف هذا المعنى إلى المعنى المجازي، بعدين أن يسلم هذا الدليل من المعارض. الرابع كما قال شيخ الإسلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بالمعنى المجازي وأراد به خلاف الظاهر فلا بد أن يبين لأمته. وهذا الكلام ذكر شيخ الإسلام في المجلد السادس من مجموع الفتاوى. قال أقسام المجاز، إما أن يكون مجاز بالزيادة كقوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء تمام. فقالوا أن الكاف هذه يعتبر زائدة بالمنظور اللغوي لنا، يعني ليس مثله شيء كده. ابن الآمدي الإمام الآمدي رحمه الله في كتاب الإحكام قال ليس كذاته، قال إن مثل هنا تأتي بمعنى الذات، يعني ليس كذاته شيء، يعني كمخرج يعني عشان ما تقولش إنه مجاز بالزيادة. قال والمجاز بالنقصان، واسأل القرية وأصلها إيه، واسأل أهل القرية والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. هذا أصل الغائط، معناه هو ما يخرج من الإيه، من الإنسان. بعدين أطلق الإيه المعنى اللي بروح فيه. قال: والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض. فشبه ميل الجدار للسقوط بإرادة السقوط التي هي صفة من صفات الحي. انتهى إلى هنا إيه الكلام على المجاز، وبقي لنا مبحثان على السريع إن شاء الله ننهيها: مبحث الأمر والنهي ومبحث العموم. يقول الباب الثاني، يقول رحمه الله تعالى: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. شوف الأمر ثلاث حاجات: أمر مع استعلاء، يعني الأمر هو على سبيل الاستعلاء، هذا الأمر يعني أن يكون من رب العالمين أو الرسول عليه الصلاة والسلام إلى العباد، فهذا أمر، أمر مع استعلاء كما يقول الأخضر في السلم المنورق في علم المنطق. أمر مع استعلاء عكسه دعاء، يعني الأمر إذا كان من فوق لتحت فهذا أمر على سبيل الاستعلاء، والأمر من تحت الفوق اللي هو الدعاء وعكسه دعاء. وفي التساوي فالتماس وقع، إذا تساوى الرتبة يعني أنا أأمر نظيري أأمر أخي فهذا يكون إيش، هذا التماس، يطلب من أخيه شيئا فهذا يلتمس من أخيه شيئا. أما إذا، والبدة جميل قيدوه: أمر مع استعلاء عكسه دعاء وفي التساوي فالتماس وقع. قال رحمه الله: فالأمر استدعاء الفعل، استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب. قال: وصيغته، صيغة الأمر، طبعا في الأمر فيه كلام كتير بناء على الكلام النفسي، هل هو له صيغة ولا ما فيش له صيغة. اللي بيقول ان كلام رب العالمين نفساني ما له، يقول ما له صيغة، وبعضهم قال لا له صيغة تعبر عنه، تمام. واحنا بنتكلم بقى على الصيغة التي تعبر عن كلام رب العالمين. اهل السنة يقولون الله عز وجل يتكلم بالحرف والصوت، والكلام يطلق على المعنى وعلى الحرف والصوت. قال فما عندهمش مشكلة فيها. قال: وصيغته افعل، افعل كذا، ده امر. وعند الاطلاق والتجشف بقى، وعند الاطلاق لو اطلقت الامر وجردته عن القرينة تحمل عليه، تحمل على ايه بقى سؤال؟ تحمل على الوجوب، يعني الامر يفيد الوجوب لو طيرت القرينة، الا ما دل الدليل على ان المراد منه الندب. يعني الامر انت اي امر يرد في القرآن والسنة المراد به ايه اطلاق بداية خالص؟ الوجوب. طيب ولكن ده على قول الجمهور وهو الراجح، وبلاش ندخل في هذا الخلاف ايضا. طيب متى نعدل عن هذا الوجوب؟ اذا جت قرينه لا لا لا لا استنى استنى، المراد به قال الا ما دل الدليل على ان المراد منه الندب. الندب يعني مثلا ايه، مثلا الله عز وجل لما ذكر المكتبه في ايه النور قال ايه: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. شوف فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وهنا المكاتبة والعلماء يقولون لا تجد علم، يقولونها على الوجوب إنما هي على الاستحباب، المكاتبة على الاستحباب. فكاتبوا، قال الندب أو الإباحة، بعضهم يقول الإباحة مثلا زي قوله تعالى: وإذا حلل فإذا حلل وإذا حللتم فاصطادوا. فلا يقول أحد من العلماء أنه يجب عليك الاصطياد بعد كل حج. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، ولا نجد أحد من العلماء يقول أن يجب عليه الجماع بعد كل حيضة، هذا لم يقله أحد من العلماء، إنما يقولون بعضهم يقول الإباحة أو الأمر يعود إلى ما كان عليه قبل الوجوب، إذا كان مباحا فيباح وإذا كان مندوبا يكون مندوبا. قال: ولا يقتضي التكرار، يعني الأصل أن ربنا إذا أمر بشيء لا يقتضي التكرار إنما يقتضي الوحدة، فإذا إلا إذا قام الدليل. يعني مثلا ربنا قال له أقيموا الصلاة، يعني معنى كده يا عم الشيخ يصلي صلاة واحدة ويقعد؟ لا ما يصليش صلاة واحدة ويقعد، لا، لأنك عندك أدلة تانية حذرت من ترك الصلاة، وأدلة أخرى قالت إن الأمر ده مفيد للتكرار، لابد فيه من التكرار. قال رحمه الله تعالى: ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار، كالصلوات الخمس والزكاة، كلما وجد المال وحال عليه الحول وعدمت الموانع والشروط كانت موجودة. لما قال لا يقتضي التكرار، قال ولا يقتضي الفور. شوف، لو هو قال دي حتة دقيقة، لو قال الأمر يقتضي التكرار، يقتضي التكرار كما قال بعض الأصوليين، يبقى يجب عليه أن يقول يقتضي الفور، يبقى في أول أوقاته، لأن المفروض أن تعمر جميع أوقاتك بتكرار هذا الفعل، طبعا بالضوابط والشروط، يعني مش هيصلي يقعد يصلي الظهر على طول لحد العصر، لا، يعني يبقى أنت لازم تأتي بالأمر على الفور لشغل الوقت، شيء من أول وقت إلى آخر وقت، لأن تشغل جميع عمرك بأداء الواجب هذا. لو قلت أن الأمر يقتضي التكرار، يبقى يجب عليك أن تقول إيه؟ عقلا أن تقول الأمر يقتضي الفور. فهو قال لا يقتضي التكرار على الصحيح، وعكسه هذا اللي هو القول الثاني، أنه لا يقتضي، أنه يقتضي التكرار. قال ولا يقتضي الفور، لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمن الأول دون الزمن الثاني. لما يأمرك الله عز وجل بشيء، مثلا وأقيموا الصلاة، مش معناه أنه يجب عليه بالفورية أول ما تسمع الأذان على طول، لا، ممكن الإمام يأخر شوية، ممكن حاجات زي كده. بيقول لأن الشارع أمره من غير اختصاص بالزمن الأول دون الزمان الثاني. طيب، طب عندنا أدلة بتقول إن الصلاة على وقتها وأول أو أول وقتها كما في الروايات. طيب، نقول دهيت الحتة دهيت خلت إن الصلاة على الفورية في أول أوقاتها تكون مستحب. تمام، يبقى في أدلة هي اللي رفعتها لفوق. قال رحمه الله: والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به. أمر به يعني أمر بالشيء، بما لا يتم إلا به اللي هو إيه؟ بالطهارة. يعني هذا أمر بالتماس، يبقى أنت إذا امتثلت الأمر يبقى أنت كده أتيت بالأمر، وإذا أتيت بوسيلته فأنت الآن ممتثل للأمر ومأجور عليه. فالأمور بإيش؟ بمقاصدها. قال: والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالصلاة المؤدية إليها، وإذا فعل يعني الأمر هذا يخرج المأمور عن العهدة خلاص، ويسقط به الطلب، ويسمى كما قررنا في المجلس الفائت أنه يتصف بكونه مجزئا. ننتقل إلى فصل جديد. يقول رحمه الله تعالى: فصل في الذي يدخل، وهانت إن شاء الله وننتهي بإذن الله. قال: فصل في الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل. شوف الكلام في هذا كثير، وقد أحسن في عرضها إمام الحرمين. يقول: يدخل في خطاب الله تعالى، ها، من؟ المؤمنون. المؤمن يدخل في خطاب الله تعالى. طيب، ما المؤمن ده ممكن يكون نايم، يبقى هو داخل في الخطاب؟ يعني قال: وأما الساهي والصبي والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب. ناخذها كده بدون ايه تفاصيل. فهؤلاء يسقط عنهم الايه غير داخل في الخطاب، الساهي يعني الغافل عن الخطاب وفي حالة السهو، والصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يعقل، فهم غير داخلين في خطاب رب العالمين سبحانه وتعالى. طبعا دي مسألة أخرى، هل يجب عليهم يقضوا أو لا؟ هذه اللي نتكلم عليها، نحن نتكلم عليها هل داخلين ولا لا. وطبعا تأتي عليه الحاجات اللي هي مثلا ضمان المتلفات، يجب على ولي أمره الضمان إيه، ويجب الضمان من ماله أو وليه إيه ما أتلف. قال: والكفار مخاطبون بفروع الشريعة. المسألة دي فيها خلاف كبير جدا. والكفار مخاطبون بفروع، هل هم مخاطبون بأصول الشريعة ولا طب ازاي يخاطب هو أصلا عنده مانع اللي هو عدم الإيمان؟ طيب، والكفار مخاطبون بفروع الشريعة ولا هم مخاطبون بالفروع بس؟ طب ازاي يعني، ولا هم مخاطبون بالشريعة كلها أصولا وفروعا، وبعضهم قال مخاطبون بالأوامر دون النواهي ما عدا مثلا الأمر بالجهاد، لأنه كافر ازاي يحارب نفسه ومش عارف ايه، ده كلام بين القرافي في تنقيح الفصول. والكفار مخاطبون بفروع الشرائع، مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به. ايه هي بقى ديت حتة ديت؟ عشان رد على بعض الفرق التي قالت كيف يكون مخاطبا وهو عنده المانع. هنقول الأمر بالصلاة للكافر ليس أمرا بالصلاة حال كفره، إنما هو أمر بإزالة العارض المانع من الصلاة وهو الإسلام. فهو أحسن في العبارة جدا، قال والكفار شوف مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به، يعني هو مأمور بإزالة المانع. قال وهو الإسلام لقوله ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. الآية هذه لم يكن لم نكن من المصلين، شوف وجه إليها اعتراض، قال المصلون هنا هم المسلمون ولا يتم لكم الاستدلال، قالوا لم نكن من المصلين. فقيل لهم أكملوا الآية ولم نكن نطعم المسكين، هتبقى إيه؟ هبهن هذه. وأصلا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن مصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا اليقين. هل هذه كلها تقعد تقول بقى لم نكن من المسلمين من المسلمين من المسلمين؟ لا، والظاهر والله أعلم أنها، وفي آية تانية في فصلت وويل للمشركين إيه الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. قال شوف المسألة اللي بعدها مسألة جميلة وهي فيها نكتة عقلية حلوة. والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. شوف والأمر بالشيء نهي عن ضده، والقول الآخر الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده. واللي يقول الأمر بالشيء نهي عن ضده اختلفوا. بعضهم قال قال لك الأمر بالشيء نهي عن ضده على سبيل المعنى، وهذا قول جماهير العلماء والأئمة الأربعة وأهل السنة والجماعة وغيره. ركز بقى هي فين وهعيدها بالراحة. والذين وفي قسم تاني قال لك الأمر بالشيء نهي عن ضده قال لك على سبيل اللفظ، وهؤلاء الأشاعرة. وبعضهم قال الأمر بالشيء نهي عن ضده على سبيل الكراهة، على سبيل ودول الحنفية، محققو الحنفية زي في الأصول اللي هو اسمه السرخسي وغيره من أي أصولي الحنفية. قال لك إن إيه أقل شيء النهي يتنزل عليه على الضد وهو الكراهة. وقال لك بدليل كمان انت لما النوافل، انت لو قلت الامر بالشيء احنا مأمورون بالنوافل ولسنا منهيين عن ضدها، صح الكلام ده؟ ده حته حلوه يعني. فقال الامر بالشيء نهي عن ضده، يا اما نهي عن ضده ولا ليس نهيا عن ضده. هو نهي عن ضده، نهي عن ضده على سبيل اللفظ ولا على سبيل المعنى؟ هو على سبيل المعنى وليس على سبيل اللفظ. من جهة المعنى ده قول الجماهير والمعتزلة وأهل السنة، من جهة اللفظ يعني أنت عارف من جهة اللفظ دي حتة برضو مدخل أشعري. قالوا إن عندهم أمر الله عز وجل هو شيء معنى قديم نفساني قديم في نفس رب العالمين سبحانه وتعالى، خلاص؟ فعنده الكلام لا ينقسم، الكلام القديم عند رب العالمين لا ينقسم، اللي احنا قلنا ده الامر والخبر والاستخبار ومش عارف ايه، هذا كله لا يعترفون به في الكلام النفسي انما يقولونه في الكلام اللساني. الاشعره في الاصل لا يثبتون الا كلام نفساني قديم وهو معنى واحد وهو التوراه والانجيل والقران والزبور، ولا ينقسم الى امر ونهي ولا خبر ولا اي حاجه من دي تماما. طيب لو ربنا امرنا بحاجه هي نفسها النهي عن الشيء، هي نفسها الأمر بالشيء هو الأمر من على باللفظ نفسه. ده طريقة الأشاعرة في هذه النقطة، فهم بنوها على أصولهم في الكلام النفساني. أهل السنة ما عندهمش أي مشكلة، وحتى المعتزلة، لأن أصلا هو بيقولون أي حقيقة في الحروف والأصوات وحاجات زي كده، هو أصلا الكلام كله على بعضه محدث مخلوق أصلا، يقولوا كلام ربنا مخلوق. يبقى الأمر بالشيء نرجح إيه؟ نرجح أن الأمر بالشيء نهي عن ضده على سبيل المعنى دون اللفظ. واللي بيقول بقى ليس نهيا عن الضد، وده قدماء المعتزلة وبعض الأشاعرة، قال لك ملوش علاقة بالضد خالص، ولا ودي قالها الجويني والغزالي، وأظن أبو بكر ابن العربي في نكت المحصول، نكت المحصول مجلد واحد حلو كده، قال: والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء العكس. الغزالي كان بيقول كلمة حلوة في المستصفى، بيقول: وكل أمر وكل مسألة من الأمر فلها وزان في النهي على العكس، على العكس، وكل مسألة في الأمر لها وزان على العكس من النهي على العكس. فالعلماء يفضون بتفصيل في الأمر ولا يفصلون في مباحث النهي، ليعلم أن الكلام هنا كالكلام في نظيره، وعلى هذا فقس. قال الباب الثالث: النهي. والنهي استدعاء، النهي طلب الايه؟ الكف، على سبيل الاستعلاء، استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، استدعاء الترك ممن هو دونه بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، ويدل على فساد المنهي عنه. يعني إذا نهى الله عن شيء فهذا يدل على إيش؟ على فساد هذا، سواء في العبادات أو المعاملات. فصلاة الحائض إيش؟ لا تصح، صلاة فاسدة، وصوم يوم النحر، وكذلك النهي عن المعاملات، النهي البيع وقت صلاة إيش؟ وقت صلاة الجمعة، لم يدل على إيه؟ بعضهم قال فساد وبعضهم قال لا. قال: وترد، ويدل على فساد المنهي عنه، ودي فيها مباحث كتير وفيها كتب مؤلفة، اقتضاء النهي الفساد في أظن دكتورة كويتية، وفي كتب ألفت بقى أحكام الأنكحة الفاسدة وأحكام البيوع الفاسدة ومش عارف إيه، في كتب كثير. قال: وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة. يعني إيه؟ أمر ويراد به الإباحة. نعم، مثلا زي إيه؟ وإذا حللتم فاصطادوا، إن كنا نخالف في هذا نقول الأمر يعود إلى ما كان قبل الشيء، بمعنى أنه ليس قاعدة ثابتة في جميع مش فاهم يا شيخ نجاح الله، اكتبها وضحها شوية. قال: وترد صيغة الأمر والمراد به الإباح أو التهديد. التهديد مثلا لما يقول لك الله عز وجل: اعملوا ما شئتم، آية فيها تهديد، إنه بما تعملون بصير، دي بيهددك سبحانه وتعالى، مش معناها الإباحية. قال: أو التهديد أو التسوية، فاصبروا أو لا تصبروا، أو التكوين كقوله تعالى: كونوا، أمر كوي مثلا، كونوا قردة خاسئين. وبعضهم أضاف بقى معنى الاحتقار: ألقوا ما أنتم ملقون، والتعجب مثلا، فلا تض إيه؟ انظر كيف ضربوا لك الأمثال، يعني مثلا حاجات زي كده، التفويض فقد ما أنت قاد، والمشورة فانظر ماذا ترى، يعني قالوا إيه؟ قعدوا يجيبوا الأمر ويعملوا درجة إيه؟ ويقسموها كده، ويقول لك الأمر ورد لكذا ورد لكذا. والامتنان مثلا زي قول الله تعالى إيه؟ آية فيها امتنان: كلوا مما رزقكم الله، كلوا مما رزقكم الله. الإكرام: ادخلوها بسلام. كده أنهينا على إيه؟ وجه السرعة المباحث الأمر والنهي، ونقف عند العام نقوله على السريع بإذن الله تعالى. في حتة حلوة في العام، لو جيت تقرأها في اللغة في المعاجم هتلاقيها جميلة: عمّ، عين وميم بس كده، عممة، مادة عممة، عمّ شيئين فصاعدا فهو العام. العام لو جيت تشوفها زي مقاييس اللغة والكتب اللي بتأتي بجذر الكلمة وأصلها إيه، زي ما قلنا في الجنة والجنين والجن والحاجات ديت، جننة مادة حلوة أو بتاع الاستتار والحاجات زي كده، العموم يدل على الطول والكثرة والعلو، طول والكثرة والعلو. الأصوليون بقى أخذوا منها قال لك العموم يشمل شيئين فصاعدا. أهل اللغة كانوا بيقولوا يعني إيه عم المطر، يعني إيه شامل المطر وانتشر المطر وحاجات زي كده. فالمهم العموم هو شمول أمر المتعدد. لو قلنا الله يهدد لعلها تمشي إن شاء الله، أنا أظنها ما مش فيها حاجة، خطاب تهديد يعني أو تخويف. ونخوفهم فما يزيدهم إلا نفورا، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، أظن ممكن تدخل فيها وإن شاء الله تكون فيها مبحث. يقول فضيلة الشيخ نجاح: أقصد أنه ليس هناك قاعدة ثابتة نزن عليها جميع مسائل الأمر كقاعدة في الجامعة، أن الأصل في عبادة التفاعل في الأمر قاعدة نقول أن الأمر في جميع المسائل، لا، مسائل الأمر الكل لو رجعت أنا أظن أنت لسه قادم الآن، كل حتة في الأمر فيها لغز، وإما بناء على قاعدة كلامية أو بناء على قاعدة لغوية أو لمدرك آخر أو مشارب مختلفة. يعني مثلا لما قلنا الأمر، هل هو أمر بالشيء أو أمر، هل أمر بالضد أو ليس أمرا، هل هو نهي عن الضد أو هو نهي ليس نهيا عن الضد، وانقساماتهم وقول الحنفية ومحققيهم وقول المعتزلة وقول قدماء المعتزلة، يكاد تكون مادة الأصول معتركا كلاميا صرفا، ده عشان ما تبقاش متشائم أو يعني إيه تحس كده يعني. فالمهم قال رحمه الله: وأما العام، وهذا نختم به اللقاء إن شاء الله تعالى، فهو ما عم شيئين فصاعدا. وهنا تحس الأصوليين عقلاء وبيبنوا كلامهم على الأصول اللغوية لمناسبة بينها، وهذا يرجح المذهب الذي رجحناه ان اصل ايه، ان اصل اللغات لما قيل توقيفيه وقيل القول الثاني ايه، حد فاكر، اصطلاحيه، وقلنا القول بالتوزيع ده قول جميل اللي هو قول السمعاني وقول ابي اسحاق الاصفرايني، والقول الثالث ان القول الرابع التوقف مع الجواز العقلي وده قول الاشاعره، قلنا القول الاولاني ايه اللي المرجح بقى اللي احنا رجحناه ان اللغه أصلها توقيفي ثم اصطلح الناس بعدها، تمام؟ فتجد إن شوفنا بيبنوا الكلام على اللغة، يعني حتى شيخ الإسلام لما تكلم عن الحقائق قال إن أصل الحقائق الشرعية إنما هي مجازات لغوية مشتهرة، يعني تجوز بها عن اللغة، أصلها لغوي زي الصلاة، أصلها الدعاء فزيد عليها أشياء كركوع وسجود وقراءة مثلا. فشوف أما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، لو خدتها كده وبحثت عنها في كتب اللغة هتلاقي نفسها بالظبط، ما عم شيئين فصاعدا، وقولهم عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت الناس بالعطاء. طيب هل هذا التعريف هو التعريف الاصطلاحي المرضي؟ لا، مش المرضي، في تعريف أحسن منه، هو تعريف جميل وذكره الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في المذكرة وعليه بعض الأصوليين، وأظنه في تشنيف المسامع للزركشي في شرح جمع الجوامع. يقول رحمه الله أو قالوا علي إن شاء الله العموم بقى، هنقول بقى التعريف المرضي واللي عليه الشيخ الشنقيطي وغيره والزركشي وقبله والآخر. اللفظ المستغرق، احنا قلنا عم شيئين فصاعدا، يبقى الاستغراق دي جت من هنا، لجميع ما يصلح له. ركز بقى فيها هنا نكتة حلو، شوف: اللفظ المستغرق يعني يشمل جميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر، كل كلمة فيها لغز. فأنا هقف على كلمة أما تقول بحسب وضع واحد، مثلا أنت تقول إيه دفعة واحدة، يعني مثلا لو جينا نقول النكرة في سياق الإثبات بتفيد الإطلاق، طيب بلاش الحتة دي، أكرم طالبا، أكرم طالبا، شوف الكلمة، إحنا أي طالب صح؟ أكرم أي طالب، بس هو طالب واحد لا تكرمه، هل هذا عموم؟ ولا مش عموم؟ أكرم طالبا، احنا عندنا عموم في الاختيار، لكنك إذا اخترت واحدا صار هذا عموما بدليا، بدليا واحد يكون بدل عن الجميع، واحد يكون بدلا عن الجميع. فالعموم عموم شمولي، والعموم الذي في الإطلاق عموم بدلي. المطلق لفظ شائع في جنسه، شوف أنت بتقول لفظ شائع، الشيوع ده اللي هو العموم برضه. العموم هو الإطلاق، ولكن هذا إطلاق بدلي وهذا إطلاق شامل مستغرق لجميع ما يصلح له. طب ليه بقى الأصوليون قالوا دفعة واحدة؟ الكلكعة دي بقى اللي بيقولوا عليها. ليه قالوا دفعة واحدة؟ اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة. لأن أنت بتقول إن أحيانا ما بيكونش دفعة واحدة، واحد بس. أنت تقول أكرم طالبا، اقطع يد سارق، خدت بالك؟ فدلوقتي إيه؟ بتبقى هنا العموم إيه؟ بدلي، واحد بس بيبدل عن الجميع. أما هنا فإيه؟ فالعموم شمولي، فلذلك قالوا دفعة واحدة. لو أن هسأل سؤال ولا حاجة هقول لماذا قالوا دفعة واحدة؟ ننتبه إليها. قالوا بلا حصر، يعني شوف اللفظ المستغرق، اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر. طب بلا حصر دي لازمتها ايه بقى؟ طب انت بتقول اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، انت بتقول اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، طب ليه تقول بلا حصر؟ ايه الفايدة؟ ايه الفايدة؟ انت لازم تلخبط. لازم شوف، شوف ابن بدران في شرح روضة الناظر له كلمة جميلة، حطها ايه قلادة في عنقك مش حلق في ودنك، اللي هي ايه؟ وكل قيد في حد يحترز به عن الضد، وكل قيد في حد يحترز به عن الضد او عن ضده، وكل قيد في حد يحترز به عن ضده. لما تقول اللفظ يبقى هتخرج اللي مش لفظ، المستغرق هتطلع الحاجة الخاص، الخاص مش مستغرق لجميع ما يصلح له، هتطلع الحاجات اللي ما بتصلحش له. دفعة واحدة هتطلع المطلق لأن عمومه بدلي. ركز، بلا حصر. طب ليه قالوا بلا حصر بقى؟ ايه ده اللفة دي كلها عشان نقول بلا حصر؟ هقول لك حاجة، بلا حصر احنا خرجنا بها، اخرجنا بها لما تقول كلمة ألف، ما ده لفظ مستغرق اهو، استغرق الألف. طب استغرق لجميع ما يصلح له، يبقى كده الألف كلها، يبقى احنا كده برضو ما افادتش العموم. احنا عاوزين لما نقول عموم يبقى عموم كل حاجة، كل حاجة يصلح لها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، دي فيها عموم من كام وجه، تمام؟ لو قلت كلمة 10 ده خاص. طب مليون، سؤال بقى، مليون ده عام ولا خاص؟ المليون ها هو لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة، ليس من العموم. المليون خاص، ليه خاص؟ لأنه محصور، احنا بنقول العموم يعني الشمول، تمام؟ قال وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قولهم عمم، من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء. فصل في ألفاظ العموم، قال وألفاظه أربعة. فكرة في حتة صعبة جدا فيها، وهي خلاصتها إن فيه انقسم الناس في ألفاظ العموم، بعضهم بيقول العموم له لفظ، وبعضهم منكروا اللفظية، وبعضهم يقولوا في مذهب الخصوص ومذهب العموم وحاجات زي كده، يعني وهي لها تعلق كلامي، تعلق خطير بعلم الكلام، ومأخذهم هو المأخذ في الكلام النفساني وغيره، وفي القول بالوقف والحاجات دي. فدي نعديها لأنها مش مرحلتها الآن وهتاخد لها ربع ساعة. قال فصل في ألفاظ العموم، ألفاظه أربعة، إيه هي بقى؟ ونختم بها إن شاء الله. قال أولا الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، زي إيه مثلا؟ السعيد، كده كلمة تفيد العموم صح ولا خطأ؟ خطأ، لأن السعيد انت لما تقول السعيد فلان، ده من الفاظ الخصوص، خاص بواحد معين كده، اهو قاعد اسمه السعيد. اما لما تقول ان الانسان قال كده، افادت العموم المحلى بالالف واللام. قال ثانيا، واسم الجمع المعرف بال. مثلا لو قلت قوله تعالى فاقتلوا المشركين كافة، سيبك من كافة، المشركين، لو أنها لم تأتي كافة هذا تأكيدية، شيلها، فاقتلوا المشركين، يبقى هنا أفادت إيه؟ لو قلت أكرم المسلمين يبقى جمع معرف بأل، يبقى يفيد العموم، تمام؟ قال رحمه الله ثالثا، والأسماء المبهمة كمن، في من يعقل، وما، يعني مثلا من يأتيك أكرمه مثلا، وما مثلا، بس ما مثلا في الاستفهام مثلا هتيجي بعدها، وما فيما لا يعقل، أول ما يجيني المثال اللي استحضره هجيبه. قال وأي، وأي في الجميع، يعني مثلا أي الأشياء أردت أعطيتكه مثلا، أعطيك إياه، أي تفيد العموم، وأين بتفيد العموم، أينما تكون يدرككم الموت، يبقى كل حاجة أفادت العموم، في أي مكان، في طيارة، في العناية المركزة، في الشارع، في قعر بيتك، ومتى في الزمان، متى شئت جئتك، وما في الاستفهام، يعني مثلا ما عندك، إيه اللي عندك يعني، والجزاء وغيرها، مثلا ما تعمل تجزى به، ده غير من يعمل سوءا يجزى، هنا من، لا هنا ما تعمل تجزى به، أو علمت ما فعلت، هذه ما، المهم الأسماء المبهمة كمن وما وأي في الجميع، وأين ومتى وما الاستفهامية والجزاء كلها تفيد العموم، هذه كلها من صيغ العموم. قال رابعا، ولا في النكرات، ولا في النكرات، يعني مثلا تقول لا رجل في الدار، دي بتفيد العموم، يعني أي رجل، رجل طويل، رجل قصير، قصير، هذا الكلام إحنا بنعمله ليه؟ عشان هنستفيد منه، عشان ما نقرأ القرآن، عشان ما نجي نطلع الأحكام، نبقى عارفين ربنا بيقول إيه سبحانه وتعالى. قال والعموم من صفات النطق، عاوزين واحد بقى يفسر لنا الكلام ده، أظنها واضحة، ونقفل بقى. والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه أو مجراه. يعني إيه والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه؟ هقول لك مثال وهتنفك إن شاء الله كلها بإذن الله. أن عندك في الحديث أن جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السفر في صحيح البخاري ومسند أحمد، جمع بين الصلاتين في السفر، السفر ده مش قال بتفيد العموم معايا؟ معايا شيخ نجاح؟ قال بتفيد العموم، مش هنا قال أهو بتاع اللغة، قال السفر، يبقى قال الاسم المعرف بألف واللام بيفيد إيه؟ العموم، وإحنا بنقول جمع في السفر، يعني هل ينفع تقول إن السفر هنا تفيد العموم؟ يعني كل أنواع السفر يجمع فيها صلى الله عليه وسلم، طب ما هو سفر لمكة دي كانت فيها في حاجات النبي عليه الصلاة والسلام ما جمعش فيه لانتظار قضاء شيء. هنقول العموم من صفات النطق، أما هذا اللي هو الحكاية فعله صلى الله عليه وسلم ليس من إيه؟ من باب العموم، إنما هو حكاية فعل، والأفعال تحتمل الخصوصية، تحتمل الخصوصية، تمام؟ مثلا قضى صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، بعضهم يقول إن دي خاصة بجار معين، وبعضهم يقول لا ده دي فعل ما يفيدش العموم، وحوادث الايه حادثه خاصه لا تعمم. ده خلاصه ما اردنا ذكره في هذا المجلس، وبهذا يتم نصف الكتاب. يعني كنت قلت مثلا ايه ان ممكن نطبق، مثلا لو احد مثلا يفرغ ذهنه احنا الان خدنا مبحث الامر والنهي، وخدنا مبحث العموم، وما خدناش طبعا الخصوص، ولسه هندخل فيه ان شاء الله المره القادمه مع بدايه النصف الثاني من الكتاب، ونقفل الحدوته بتاعه الايه الورقات باذن الله. طيب خدنا الامر والنهي والخاص والعام. طيب ده تطبيق. الان من باب شحذ الذهن، عندنا ايه مثلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ايه هي وجوه اصول الفقه كلها؟ انا عاوز واحد يعصر ذهنه، او كل واحد يقول حاجه. ايه اصول الفقه لما انت، ايه اللي استفدته بقى انت بعد ما درست الان نصف اصول الفقه المفترض يعني على السريع كده، ايه اللي تستفيده من الايه دي؟ انت راجل درست نصف اصول الفقه مثلا، ماذا تستفيد اذا قرات هذه الايه: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا؟ هل في حاجة تقدر تستفيدها هنا؟ يلا يعني مثلا حاجة عموم، حاجة خصوص، حاجة أمر، حاجة نهي. ممكن لو قلنا الخصوص، اللي هي الخصوص من العموم، ممكن تكون الحاجة لها تعلق هنا. يلا في حاجة فيها يعني ولله، ويعني على الناس، ها قال بتاع الناس ديت فيها حاجة ولا ما فيهاش؟ حد معايا ولا نائمون؟ ولله على الناس، هل الناس هنا فيها حاجة ولا لا؟ احنا قلنا من ألفاظ العموم ايه؟ قال بتفيد الكل في العمومي، صح؟ تفيد معنى الكل، يعني ولله على كل الناس، يبقى هنا أفادت ايه؟ العمومي. يبقى احنا لما جينا نقرأ القرآن، واحد يقول لك لا ده على ناس، بعض الناس دون الناس، لا ده ربنا أمرنا، أمر الناس كلها، ده أمر اللي في الأندلس، وأمر اللي بيروحوا بالبحار، وأمر اللي بيمشوا في بالطائرات، وأمر اللي جنب مكة، ولو واحد بعيد ولو واحد قريب، لأنه علق على إيه؟ من استطاع إليه سبيلا. من دي ما بتفيدكش حاجة؟ مش إحنا قلنا من بتفيد العموم؟ شوف، من استطاع إليه سبيلا يعني حش من بقى؟ كل مستطيع إلى الحج سبيلا يكون حجه واجب. يبقى أنت كده، طب يا شيخ أنا بعيد جدا جدا في آخر الدنيا، إزاي نقول له أنت تستطيع إليه سبيلا؟ حج لو هتأت على صاروخ، على من باب الأمر، من معاني على، وهي مش فاهم كلامك يا شيخ، اشرح تاني. الامر مشروط، احسنت، الامر مشروط بالاستطاع. ممكن دي بقى نقول اللي هو ايه الاستثناء، وهتيجي في مباحث عن الاستثناء، وممكن برضو تدخل في معنى البدل. الناس اكلت السمكه راسها مثلا، فهنا بدل بعضها. امر لكن يسعى عن جبك، احسنت، بقرينه الاستطاع. ممكن تقول دي، نقول قرينة متصلة تصرف الأمر عن، لأن القرائن في حالية وفي قولية وفي قرائن متصلة وقرائن منفصلة، طبعا ده مش محل التفصيل فيها أوي. طيب ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يبقى ده برد على ابن حازم. ابن حازم بيقول إن سبيلا والحاجات دي والدبة ومش عارف إيه، إن هي لازم يكون جنبها وبتاع، ده إحنا بنأتي من البحار يبقى ما عليناش الحج، وما حجش رحمه الله ورضي عنه. طيب ولله على الناس حج البيت من استطاع، من تفيد العموم، كل من استطاع إليه سبيل يحج. طيب لو قلنا مثلا آية تانية ونختم بها إن شاء الله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. يعني جت في ذهني الآيتين دول، سبحان الله قدر. يعني فمن يعمل، من دي مش بتفيد إيه؟ برضو بتفيد العموم. من يعمل مثقال ذرة، هي شيخ نجاح، مثقال ذرة دي ما فتشتش العموم، مفرد المضاف مش بيفيد العموم، وكذا المفرد إذ يضاف، المفرد إذ يضاف قالوا إيه مش بيفيد العموم في المتن، بيقولوا كده. فمن يعمل مثقال ذرة، مثقال ذرة يعني إيه؟ سواء ذرة صغيرة كبيرة، اكتشفوا الذرة، يعني كل ما مهما وصلت إلى شيء صغير هتصل داخلة فيها. لو قلت ده احنا اكتشفنا ما هو اصغر من الذرة والنيترونات داخلة فيها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ومن يعمل مثقال ومن بتفيد العموم، يعني كل عامل لمثقال ذرة سيراه خيرا يرى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. تمام. أين وجه الوجوب أو الأمر في الآية؟ الأمر في الآيات من القول لله. أحسنت، لله يعني حق لله، هذه بيفيد الوجوب على الناس. ومن معاني على السقوط والإلزام، أي وتفيد معنى الاستعلاء أصلا. إحنا لما قلنا إن الأمر، إحنا الناس مش عارف أنت حضرت ولا لأ، إحنا قلنا الأمر كما قال في السلم المنورك إيه؟ أمر، البيت استنى، أنا كنت أمر مع استعلاء، وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع كما قال الأخضري. فهنا المعنى بتفيد معنى الاستعلاء ويعني واللزومية. أحسنت، وهذين وجهين. وسبحان الله لو فعلنا هذه الطريقة، وكان بعض مشايخنا يفعلها، كان بعد ما يشرح الحاجات دي كان يأتي لنا باختبار، يلا طبق الأسلوب. وكان شيخنا الشيخ ساعد رحمه الله تعالى لما كنت جالسه في بعض المجالس كان يقول: طيب أنت الآن بقى إيش، طلع لي أصول الفقه في الكلام ده كله، إيه اللي تستفيده وإحنا بنتكلم في الحتة دي؟ تعطل ده مطلق، ده مقيد، ده كذا، ده ناسخ، ده منسوخ، ده كذا. هذه هي الطريقة الصحيحة للاستفادة. أنا أخشى ما أخشاه على دارس الأصول أن يتجمد الأصول فيصير قوالب جافة، ثم يأتي بعدها ويقول: علوم الآلة تقسي القلب. علوم الآلة لا تقسي القلب، إنما يقسي القلب أن تدرسها خطأ، أن لا تفهمها، أن تتعلم لغير الله عز وجل، أن تريد بها علوا وشقشقة في الكلام وحسن تفريع، أن تتمنظر بما تدرس. أما أن تدرسها لرب العالمين سبحانه وتعالى لفهم خطاب الله ورسوله وفهم القرآن والسنة، وأن تدعو الناس على بصيرة، وأن تفهم أسرار ما أودعه الله في كتابه وفي شريعته من الحكم العظيمة والباهرة الكثيرة، فهذه مقاصد حسنة، والله عز وجل يفتح عليك بهذا، يفتح عليك بهذا ويهبك من العلوم غير المسطور في الكتب. أحيانا تجد ناس كثيرين فتح الله عليه أكثر مما قرأ. لو وجدت شيخ الإسلام تيمية لو تأملت كتبه وعلومه والله تنبهر، ويقر بها المخالف قبل الموافق. تجد سبحان الله أن علوم شيخ الإسلام ليست من علوم مشايخ، وأقر له الموافق والمخالف كلهم يقرون بهذا. فأنت إذا طلبت العلم لله وللتعبد ولحفظ الدين وللدعوة إلى الله ولمعرفة أسرار الشريعة وحكمتها لتقنع الموافق والمخالف، هذه المقاصد الحسنة يفتح الله بها عليك، يفتح الله بها عليك ويرفع قدرك ويعليك. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفعهم الله سبحانه وتعالى. وبهنا نكون وصلنا إلى نصف الكتاب، وإن شاء الله بقي لنا مجلسان وننتهي من هذا الكتاب، ونعود إلى برنامجنا العلمي إن شاء الله تعالى في استكمال المرحلة التأصيلية مع المشايخ المقررين في البرنامج بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.